من هذه؟ من يجيب 13 مجلد؟ والله ما هذه كان بالمكتبة نسخة يمكن نحضرها هنا. ها؟ لا الفتحة حسن. نعم. قال رحمه في ذلك اليوم قبله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصبح بتشميد موحد فيأكل صباحا قبل أن يأكل شيئا كل يوم 7 مرات عدوى لتنوينهما مجرورين الثاني عطف بيان وينصب على التنوين ولأبي ذر ثمرات عدوى بإضافة ثمرات عجوة بإضافة العام بالخاص لم يضره بضم الضاد المعجم وتشديد الراء من الضار ولأبي ذر عن الكشميهني لم يضره بكسر الضاد وسكون الراء من ضاره يضيره من ضاره يضيره ضيرا إذا أضره لذلك اليوم سم ولا سحر وليس هذا من قبلها إنما هو من بركة دعوة سبقة كما قال الخطاب وقال النووي تخصيص عجوة المدينة وعدد السبب من الأمور التي علمها الشارع ولا نعلم نحن حكمها فيجب الإيمان حكمتها ها؟ حكمها ولا نعلم نحن في الجمع فيجب الإيمان بها وقال المظهري يحتمل أن يكون في ذلك النوع هذه الخاصية وفي سنن أبي داود من حديث جابر وأبي سعيد الخدري مرفوعا العجوة من الجنة وهي شفاء من السم وفي حديث عائشة عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في عجوة العالية شفاء وإنها ترياق أول البكرة وإنها ترياق أول البكرة أول البكرة ورواه أحمد وله ظهر والله يمكن البكرة أوله يعني أول طلع الطلع ويمكن أول البكرة يعني الصباح هذا أظن أقرب نعم ورواه أحمد ولفظه في عجوة عالية أول البكرة على ريح النفس شفاء من كل سحر أو سقم وحديث الباب خرج المؤلف أيضا بالسنة ومسلم في الأطعمة وأبو داود في الحج والنسائي في الجنة طيب ها سم وهذا يقول سقم يعني مرض شورهم ها يقول لو ألقى لغزا على جماعة وفيهم صغير يعرفه نعم فهل الأولى أن يسكت توقيرا للكبار أو أن يقول ذلك نعم نعم لكن ابن عمر فعل سكت نعم ايش كانت إيه؟ على كل حال هذه ينظر للمصلحة فما دام ان الانسان بيعرف انه سوف يخبرون بهذا فليفعل اما اذا كان يخشى ان يكون فيه تنقيص للكبار اللي حوله فالأولى أن يسكت يعني حسب الحال لأنه مثلا قد يكون مشايخ كبار يسأل واحد عن مسألة ما يعرفونهم إما في النحو أو في البلاغة أو في رجال الحديث أو ما أشبه ذلك ويكون هذا عنده علم يكون عدم علمهم بذلك فيه شيء من اللمز أو العيب عليهم فيؤثر هذا الشيء لهم ويتركه ما دام انه سوف يبلغ به فيما بعد

لا لا لا الهيل يقولون إن الهيل هذا غرره عظيم يضر لغير مسألة البطن حتى رائحة الفم هو يحتاج من يزيل عن الفم الهيل ها هي بس هذا هيل يكسه ما معه خلط ولا شيء يمكن هو خفف عنه بعض الشيء لا لا ما يصح لكن أنا سمعت أنه أظهر حديثا بس قالوا أنه من اللي يأصر هذا اللي الصار الصار الصار إيه هو اللي في المعدة ما تبين رائحته إلا كان إذا تجشم مثلا إذا تجشم نعم البحر هي ولما كنا بالصحباء تعالى الطعام وما بقي الا يستويه فاكلنا فقام الى الصلاه فتمضمض ومضمضنا قال يحيى سمعت بشيرا يقول اخبرنا السويس قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كنا بالصحباء قال يحيى ولي الحسين رعانا روحا تعالى طعام فما بقي الا يستويه فلبنا فاكلنا ماء ثم دعا بماء فمضمض ومضمضنا ثم صلى الى المغرب ولم يتوضا فقال سفيان فانك تسمعه من يحيى نعم هذا فيه دليل على مشروعيه المضمض بعد الطعام لان هذا ينظف الفم والاسنان بل قال الفقهاء رحمهم الله انه يسن بعد ذلك التسوق قال يسن التسوق بعد الطعام لتنظيف الفم ولا اقل من المضمضه والتسوق بالاصبع اذا قلنا بان التسوق يحصل من الاصبع والخرقه نعم ايش نعم هي ايش نعم يكون هذا الشيء اي نعم شلون الرسول عليه علل بتأذي الملائكه ولو قال فان ذلك يؤذي بني ادم لكنا قلنا اذا كان كلهم ياكلون ما يستنكر بعضهم من بعض اي احسنت اي اذا وراه ملائكه مثلهم يعني ما ادري ملائكه تتاذى من تأذي بني ادم لا هم ربما يكون شيء ما يظهر فيه الرائحة يمكن يخلطون طعامهم بشيء من البصل ما تظهر فيه الرائحة يعني مثلا يحط هذه وش اسمه الزلطة لكن ما تظهر فيه الرائحة الظاهر اي بس ما تظهر الرائحة ننشد شيبة بصره عبد بينما احمر ايه والله مش سلطه ما يروح هالشيء يعني لو بصره ايه ابد يعني كانك لسه واقف لا قصدي السلطه ما هي يعني حبه من 10 حبات اخرى تضم حب الثوم اشد نعم صح نعم مضمضة لتنظيف الفم بعد الطعام نعم الإنكار ما ننكر لكن لا بأس أن نقول أفضل هذا أقول لا بأس أن نقول أفضل إنما التحريم أو المنع لا ما في شيء ما أفضل. هؤلاء الأصغر وما قبل أن تنسى عليهم منك. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا قتل احدكم فلا يلتحم حتى يلحقها او يلحقها. نعم. هذا دين ايضا على انه يستحب لعق الاصابع وكذلك اليد كما لو كان في الرائحه في الراحه شيء من الطعام تلعق، لان هذا مما امر به الرسول عليه الصلاه والسلام: فان لم تجد من فان لم تلعق فالعقها غيرك. وهذا لا يتأتى اللهم الا في رجل مع اهله مع زوجته مثلا او بالعكس او مع الصبي الصغير، اما الكبار فالغالب انهم يستنكفون عن هذا ولا يلعقون اصابع غيرهم. على كل حال الرسول يقول فل يعني بلغ الامر الى انه اذا لم يلعقها فليلعقها غيره قبل ان يمسحها بالمنديل او يغسلها بالماء. إيه سنة لاقه أو لاقه سنة ما فيه. بل الرسول نهى عن ذلك: لا يمسح حتى بلاقه، لأنه ما تعود، لو تعود لكان ما يمسح. نعم. عن إيش؟ لا أنا الأنبياء هذه من الأشياء التي يسرق الله لهم، والرسول ما أمر برعي الغنم ولا رعى الغنم أيضا بعد النبوة. نعم. إذا كان خارج المسجد لا بأس، يعني ما دخل المسجد إلا أنه قال نقوله فلا يقربن مصلانا، هذا يقتضي أن يبتعد. واضح. باب ما يقول إذا طهر الطعام. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن خالد بن عجلان عن أبي أمامة قال: النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكتوم ولا موتن ولا مستغنى عنه ربنا. حدثنا أبو عاصم عن خالد بن يزيد عن خالد بن عجلان عن ابي امامه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فرغ من الطعام وقال مره اذا رفع مائدته قال: الحمد لله الذي كفانا واوانا غير مكتوم ولا مكفور، وقال مره لك الحمد ربنا غير مكتوم ولا مرجع ولا مستغنى عن ربنا. هذا ايضا مما ينبغي الانسان اذا فرغ من طعامه ان يقول هذا الذكر، وان اقتصر وقال الحمد لله كفى، لكن الافضل أن يقول ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا، يعني أننا لا نكتفي بأحد سواك ولا نودع نعمك ولا نستغني عن فضلك، فلا نستغني بغيرك عنك ولا نستغني عن فضلك ولا نودع نعمك. وكذلك الثاني: الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور. وقوله أيضا في اللفظ الثالث: الحمد لله ربنا غير مكفي ولا مودع ولا مستغني عنه ربنا. فإذا كان الإنسان يحفظ الذكر فليقول، وإن لم يحفظ فيكفي أن يقول: الحمد لله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يضع عن العبد يأكل أكله فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. نعم. أي اختلاف اللفظ والله أنا ما أدري، لأن الحقيقة أقول هذا الحديث مخرجه واحد، فلعل هذا الاختلاف من اختلاف الرواة. والمخرج واحد كله عن أبي أمامة، وبعدين خالد بن معدان وثور بن يزيد، ما في الاختلاف إلا سفيان وعاصم، أبو عاصم وسفيان. والأول فيه أيضا نزول، اللفظ الأول فيه نزول ولا لا؟ ها؟ الأول نازل. شو قولي في الشرح؟ أول من أول من أول حديث؟ قال محمد رحمه الله: قول الغاب من يقول إذا فرغ من طعام. قال ابن الصلاة: اتفقوا على استحباب الحمد لله الطعام، وورد في ذلك أنواع يعني لا يتعلم منها شيء. قول ابن سفيان: امشي. قول ابن سفيان: قول ابن يزيد والشامي وأول اسم النبي لا يستحتمينه. وقد قال البخاري بهذا الاسناد عن ثور نازلا ثم اراده عاليا عنه ثم اضطرباه في اثر الصلاه عليه، فتبعه في بعض العهد بن شيء وهو بفتح عهد بن شيء وهو بفتح الدين حسن شيء المهدي، واخر موحدا وزن عظيم. فقال الطبراني بن ابي عاصم من طريقه فقال في سياقه عن عامر عن خالد قال: شهدنا صنيعا اي وليما من انس العبد الاعلى ومعنى أبو أمامة، وذكره البخاري في تاريخه من هذا البيت. وقال عبد الأعلى بن زيد السلمي: قوله إذا رفع معيته، قد ذكره في الباب بلفظ إذا فرغ من طعام. وقال لو سمع علم من طريق وفيه عن فوق بلفظ إذا فرغ من طعام ورفعت معيته، وجمع اللفظين من وجه آخر عن ثور بلفظ إذا رفع طعامه من بين يديه. ووقع في رواية عمرو بن تشين بسند نهاية المهم عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول عند فراغي من الطعام ورفع مالها الحديث. وقد تقدم انه صلى الله عليه وسلم لم يكن على اقوال فرض، وقد فسر المريض بانها اقوال عليه الطعام، وان بعضهم اجاب بان انس ما راى ذلك وراه غيره. والمفلس والمفلس مقدم على الناس، او الجواب من جوال صفه مخصوصه. والمعرفه تطلق على كل ما يضر عليه الطعام لانها اثنين عن المال يميت اذا تحرك او اوقع أو ولا يقتص ذلك بصفة مخصوصة. وقد تطلق المعدة والجواب فيها نصف الطعام أو بقية أو بناء. وقد نقل عن البخاري أنه قال: إذا أكل الطعام على شيء ثم رفع قيل رفع المعدة. قوله: الحمد لله كثيرا، في رواية الوليد عن ثور بن أبي ماجه: الحمد لله حمدا كثيرا. قوله: قول رحيم بفتح النون وسكون الكاف وكسر الباء وتحقيق الاحتمال. قال ابن رباط: يحتمل ان يكون من جفاف المعنى غير محدود عليه العام، ويحتمل ان يكون من الكفايه اي ان الله غير رحيم غير مكفي رضا عباده لانه لا يكفيهم احد غيره. وقال ابن رحيم: اي غير محتاج الى احد، لكنه هو الذي يطعم عباده ويكفيه. وهذا قول الفقهاء. قال القزاز: معناه انا غير مكتف بنفسي عن كفايته. وقال الزاوج: معناه لم اكتف بفضل الله ونعمه. قال المسلم: وقول الفقهاء اولى، لان مفعولا بمعنى مكتف فيه بعد وصعود عن الله، وهذا كله على ان الضمير لله، ويحتمل ان يكون الضمير للحمد. وقال ابراهيم الحربي: الضمير للطعام، ومكفين بمعنى مقلوب من الكفاء وهو القلب، قول انه لا يكفي بناء الاستغناء عنه. وذكر ابن الجوزي عن ابن مسعود بتواريخه ان الله غير كفايه من بالهمزه، اي ان نعمه الله لا تسافر تنفق غير مكافئ غير مكافئ أنا الصواب غير مكافئ نعم أي أن نعمة الله لا تدافع الحمد وكبرت الحاجة لولا قدرت حتى بوريرة لكن لم يتعلم غير مكفي بجاه ولكن معنى قول في رواية الأخرى وقال وأروانا كيف؟ إيه نعم ولكل معنى قول في رواية الأخرى وقال وأروانا هذا يعيد عودة ضمير الله تعالى لأنه تعالى هو الكافي بل مكي وكفانا هو من الكفاية وهو أعم في الشعر والذكر وعلم